من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الإجارة من باب البيوع والمعاملات. ساق بإسناده أبي داود رحمه الله إلى رافع ابن خديج مولى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. فذكر هنا ثلاثة أمور. قال: أول شيء كسب الحجام خبيث. هنا في عدة أمور. أول شيء ستجد في الإسناد الذي بعد هذا أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطه، لو علمه خبيثا لم يعطه. لكن الجواب عن هذا: أولا، أن من علم ألا وهو رافع بن خديج حج على من لم يعلم ألا وهو عبد الله بن عباس. واضح الكلام؟ فإن ابن عباس هنا، ما وجه الإشكال؟ أن ابن عباس ينكر هنا خبث أجر الحجام، مع أن رافع بن خديج أثبت أن النبي قاله. واضح الكلام؟ يبقى أنا هنا عندي من ينفي، وعندي من يثبت. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة. فإذا ورد النفي من شخص وورد الإثبات من شخص، فالأصل أنه لا يقدم الإثبات ولا يقدم النفي إلا عند الدليل. يعني لا تقل فيقدم المثبت على النافي، غلط. ولا تقل يقدم النافي على المثبت، غلط. لأنك إذا قلت بذلك يقدم المثبت على النافي، هذه دعوة. وإحنا مبارح ذكرنا بأن الأصل في الدعوة العدم حتى يقام عليها البرهان. فإذا قلت المثبت يقدم على النافي، فيقال: فلماذا لا يقدم النافي على المثبت؟ الكلام ده في الأحكام وفي المعاملات وفي السماع عموما، مفهوم؟ حتى في شغلك، واحد أثبت شيء قال لك ده راح، والتاني قال لا ما راحش، مفهوم؟ ما تقولش من أثبت يقدم على النفي، خلاص؟ فده عموما. يعني سمعت حد أثبت شيء وسمعت إنسان آخر نفى شيء، أنت بتعلم الأصول وتعليم الأصول ده علم عملي، علم عملي جزاك الله خير، علم عملي في العلوم الشرعية وفي الحياة العملية أصلا. فيعلمك الحكمة والتأني في المعاملات عموما أو في السماع عموما. فلا تثبت ولا تنفي إلا بإيه؟ إلا بدليل. واضح الكلام؟ زي مثلا رافع برضو أثبت أن ميمونة تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وهما حلالان، يعني حلال كان النبي عليه السلام هذا بعد الحج. عبد الله بن عباس قال تزوج النبي عليه السلام ميمونة وهو محرم. طب ما أنت عندك حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. فابن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وهو محرم. طيب ابن عباس هنا لما قال تزوج يبقى أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم. رافع واضح قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهما حلالان بسرف، بسرف مكان مدينة مكة والمدينة، خلاص كده ده أثبت الايه المكان. خلاص اتنين قال كما عند أحمد وابن حبان والترمذي قال وكنت أنا الرسول بينهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوجك هاتي تزوجي، طب خلاص أنا قبلت الزواج خلاص ماشي المسألة انتهت المسألة. يبقى ده كان مباشر للإيه؟ مباشر للقضية، صح الكلام كده؟ مباشر للقضية. خد بالك ده كل ده يعني ممكن تسميه في علم المباحث التحقيق، خلاص كده؟ ما هو انت كده بتحقق في الموضوع ولا مش بتحققه؟ ما هو انت كده بتحقق في الموضوع، ما هو ده التحقيق اصلا. واضح الكلام؟ يبقى رافع كان الايه الرسول بينهم، يبقى خلاص انتهت المسألة، يبقى هو الذي ايه اثبت، خلاص كده. ابن عباس بقى لما قيل له معذرة عند احمد والترمذي قيل لميمونة هل تزوجك النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، واضح ان حد سمع كلام ابن عباس فراح قال لها، فقالت تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. اهو ادي رافع وادي صاحبة القصة نفسها. لما راحوا بقى لابن عباس بيقولوا له ده ميمونة بتقول كذا وكذا وكذا ورافع بيقول كذا وكذا وكذا، قال هي أعلم إنما حدثني بذلك الفضل. هي بقى أعلم اللي كان قايل لي أصلا مين الفضل ابن عباس، خلاص كده كلام. لذلك سعيد المسيب في مصنف ابن أبي شيبة لما قيل له عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة قال تزوج النبي ميمونة وهو حلال، فقيل له إن ابن عباس قال، قال قد وهم ابن عباس. يبقى يجوز للمفضول أن يقول عن الفاضل وهم، صح الكلام كده؟ إنما وهم من؟ عبد الله بن عباس. يبقى أنت هنا عملت قاعدة إيه؟ أن المباشر يقدم على غير المباشر، مباشر القضية نفسها، خلاص كده؟ يبقى أنت كده أما تيجي تحقق في مسألة يبقى بتشوف مين اللي باشر في الايه مين اللي باشر في القضيه، خلاص. يبقى هنا يقدم المباشر على الايه على غير المباشر. يبقى هنا انت بتقدم المثبت على النافي او النافي على المثبت، لكن بايه؟ بعلم مش بدعوه، صح كده؟ لان ابن عباس هنا ايه اثبت الزواج في الاحرام ونفاه من؟ نفاه رافع، صح الكلام. هنا يبقى انت هنا قدمت النافي على المثبت، يبقى انت هنا لازم تحقق المسألة عشان تعرف تستطيع انك تقول المثبت على النافي او يقدم النافي على المثبت. ومن علم حج على من ايه على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. واحد قال لك بتقول له هو احمد جه النهارده فقال لك ما جاش نفى، واحد تاني قال لك لا جه وشرب حتى معانا قهوة، ها في تعارض؟ جواب ها لا ما في تعارض هنا، ما في تعارض هنا، وإنما في إيه؟ في اختلاف في الكلام، صح كده؟ في اختلاف في الكلام. يبقى تقدم كلام مين؟ ماشي اللي هو مين يعني؟ تقدم كلام مين؟ سيبك من الدبلوماسية بتاعتك دي، تقدم كلام مين؟ اديني كلام صريح. اللي هو قال شرب معايا قهوة ده، صح كده؟ آه. ليه؟ لأنه عنده زيادة علم، ده قعد معاه وشرب معاه قهوة. آه يبقى التاني ده قال إيه؟ لما قال ما جاش هو برضو ما تكذبوش، لأنه بنى النفي على عدم رؤيته، ما جاش يعني ما شفتوش يعني، خلاص؟ لكن هو قال ما شفتوش، هو قال ما جاش، ما جاش ده استنتاج لأنه لم يرى، لكن لا يستلزم من عدم الرؤية أنه لم يأتي، صح كده كلام؟ آه. شفت القتيل امبارح؟ ما شفتوش. التاني بيقول ده جه بس بيقول ده ما شفتوش. طب فيه هنا تعارض؟ ما فيش تعارض، لأن اللي قال ما جاش ده ممكن يكون بناه على استنتاج إنه ما شافوش، فقال لك ما جاش، جاب البواب تعالى يا ابني شفت القتيل امبارح؟ لا والله ما جاش امبارح. ما جاش يعني ما شفتوش، ما ممكن تكون انت رحت تشرب حاجة وهو جه، لكن التاني بيقول لا ده جه انا شفته امبارح، جه امبارح، يبقى ده اثبت ولا لا؟ يبقى ده عنده زيادة علم. يبقى تقدم كلام البواب ولا كلام الجار؟ الجار. يبقى الراجل ده جه امبارح، صح كلام كده؟ يبقى بقى نشوف بقى ايه القصة بقى، يبقى تنفي قصة انه ما جاش دي خالص، صح يا جماعة؟ اه افهم بقى، ده بيدرسوها في سنة تالتة مباحث. واضح الكلام كده؟ اه افهم بقى. يبقى من عالم حج على ايه؟ على من لم يعلم، خلاص؟ يبقى هنا في تعارض ما بين قول ابن عباس ولو علمه خبيثا لم يعطي، لا، لان رافع اثبت ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، خلاص؟ خد بالك، ابن عباس اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام ها دينارا، خلاص كده؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام هنا اعطى الحجام دينار، ورافع بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كسب الحجام خبيث. في هنا تعارض ها؟ طب في هنا تناقض؟ لا، لكن في تعارض في الظاهر. اه في تعارض في الظاهر، في اختلاف في الظاهر، في اختلاف في الظاهر، لكن القاعدة الأصولية لا يستلزم من الاختلاف التناقض، صح كده؟ لا يستلزم من الاختلاف الايه؟ لا يستلزم من الاختلاف التناقض. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، إنك لا تهدي، إنك تهدي، في خلاف في الظاهر لكن في تناقض؟ لا، لأن هذا له وجه وهذا له وجه. إنك لا تهدي، فالنفي هنا لهداية التوفيق، ليه؟ الهداية القلبية، النبي ما يملكها، جبريل ما يملكها، ما فيش حد يملكها إلا المال، إلا الملك العزيز، صح الكلام كده؟ وإنك لا تهدي دي هداية الدلالة، صح كده؟ إن الله يأمركم بكذا، إن الله ينهاكم عن كذا. يبقى كده حدث فيه خلاف في الظاهر لكن ليس هناك تناقض، لأنك وجهت كل شيء في إيه؟ في مكانه. ومن هنا تفهم إن يستلزم من التناقض الاختلاف، وده اللي نفاه رب العالمين عن الوحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اللي هو التناقض، لأن التناقض الاختلاف من كل وجه، من كل وجه. يعني بقول لك ايه يا عمرو؟ اخرج ما تخرجش. ايه اخرج ما تخرجش دي؟ ده اختلاف من كل وجه، ده منفع عن الوحي، لكن بالاسناد الى ابي يحيى ان قال العمرو اخرج من باب المسجد. وفي اسناد تاني عن عبد الرحمن ان ابا يحيى قال لعمر ما تخرجش من باب المسجد. لا ده في تناقض غلط، لان ممكن قال له ما تخرجش ده في مكان او في زمان خلاف الزمان اللي قال له اخرج. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا كان له زمن العصر مثلا، التاني كان له زمن في المغرب مثلا. واضح الكلام؟ يبقى صار هنا فيه تناقض. الجواب لا، لكن التناقض الاختلاف من جميع الايه، من جميع الاوجه. واضح الكلام؟ كويس جدا. يبقى هنا قلنا لو كان خبيثا لم يعطي، يبقى نفي ابن عباس لا يقدم على إثبات رافع ابن خديج، لأن رافع أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، خلاص انتهت المسألة، خلاص كده كلام. يبقى يقدم كلامه على إيه؟ على نفي ابن عباس. صح كلام كده؟ كويس جدا. أدي واحد. اثنين بقى، نيجي عند إثبات ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للحجام إيه؟ دينارا أجره، عند الإمام أحمد أعطاه دينار. طيب هل في وجه، هنيجي برضه النهارده المحاضره كلها عن التعارض والترجيح، هل فيه وجه اختلاف ما بين اعطى الحجام اجره وقول النبي عليه الصلاه والسلام كسب الحجام خبيث؟ خليك معايا. اول شيء ان في خلاف في الظاهر، صح كلام، ما تعرفش تنكره، في خلاف في الظاهر، لكن لا يستلزم من الخلاف في الظاهر الاختلاف من كل وجه. عشان كده بعض علماء الأصول يقول لك في فرق بين الخلاف والاختلاف، فرق بين الخلاف والاختلاف. الخلاف ما كان خلافا في الظاهر وتستطيع الترجيح أو التعارض من أي ما وجه. أما الاختلاف قال لك الاختلاف ده اللي هو التناقض، خلاص كده كلام، اللي هو ليه، اللي هو التناقض الذي قال فيه رب العالمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلاص كده، زي مثلا ابن تيمية قال لك ايه، قال لك برضو في فرق بين الخلاف والاختلاف بين الشخصين، انا وانت في بيننا خلاف في مسألة، ده اسمه خلاف. صحيح كلام، انا وانت بنتكلم في مسألة بتقول لي والله لحم الابل ناقض الوضوء، اقول لك والله لا ليس بناقض، يلا هات اللي عندك وانا اجيب اللي عندي عشان نوصل للمقصد اللي هو سنة النبي في المسألة. صح كده، يبقى القعدة بيننا فيها اسمها ايه، في خلاف بيننا، مفهوم الكلام. لكن ما ينبغي اذا كان في خلاف بيننا ان يتطرق الى الاختلاف في القلب بينه وبينك، ده بقى الاختلاف، ده معنى تاني يعني، فهمت؟ ان بقى قلبك تحب يكون عندك عجب وكبر وعصبية وجاهلية وتبدعني وتكفرني وتفسقني، لا انت كده بمسألة فقهية صرت من اهل البدعة. وده اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، متى يصير العبد من اهل البدعة؟ قد يوافق اصلا من اصولهم، ادي واحد. اثنين، ان تكثر عنده الجزئيات من اهل البدعة. ثلاثة، أن تكون المسألة فرعية. خد بالك، مسألة فرعية عادي، ما الصحابة كانوا يختلفوا، يحدث بينهم خلاف، لكن ما كان يحدث بينهم اختلاف. صح كده كلام، مسألة فرعية، لكن تقوم العصبية الجاهلية فيفسق أحدهم أو يبدع أحدهم أو يكفر أحدهم فيخرج بالمسألة الفرعية إلى العصبية الجاهلية فيصير من أهل البدعة. شفت، مسألة فرعية ممكن يخرج بيها بس مش في ذاتها، يعني مش زي مثلا انه وافق اصل من اصول اهل البدع، دي في ذاتها يبدع، لكن المسألة فرعية في ذاتها مش يبدع، لكن بدع بسبب قرائن ايه جنبها. واضح الكلام كده. يبقى هنا نرجع بقى للمسألة، اعطى الحجام اجره، طيب كيف التوفيق ما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام الأجر وأنه قال كسب الحجام خبيث؟ المسألة سهلة ميسورة. أول شيء، إما أنك تستعمل طريقة الترجيح، وإما إنك تستعمل طريقة الجمع، لأن في تعارض هنا في الظاهر. خلاص، باب كبير اسمه باب التعارض والترجيح. خلاص كده، فأنت تستعمل طريقة الترجيح، وإما إنك تستعمل طريقة الإعمال اللي هو جمع الأدلة. يعني إيه الترجيح ويعني إيه الإعمال؟ الترجيح إنك هتعمل نص وتقدمه على النص الآخر، بحيث إن النص الآخر هذا لن يعمل به وإنما سيعمل بهذا النص، يبقى أنت كده رجحت شيء على شيء. خلاص كده كلام. وإما إنك تجمع ما بين النصين، يعني أن تعمل كلا النصين كل في وجه، يبقى تقول الحديثين دول ما فهمش أي تعارض خالص. ليه؟ لأن الحديث ده معناه كذا وإن الحديث ده معناه كذا، يبقى أنت كده عملت ليه؟ كلا الدليلين. وصل الكلام؟ يبقى فهمنا إيه معنى الترجيح؟ إيه معنى؟ ها؟ إيه معنى الجمع؟ اللي هي قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. لكن القاعدة دي مش على الإطلاق، مش على الإطلاق إن الإعمال دايما، وإلا مش هيبقى في حاجة عندنا اسمها نسخ، لأن النسخ ده أصلا ترجيح. صح كلام ولا لا؟ ما هو النسخ ده أصلا ترجيح، إنك قدمت نص على نص، قلت هذا النص منسوخ وهذا النص ناسخ، يبقى أنت كده رجحت أصلا. صح كلام؟ طيب لو هتستعمل طريقة الترجيح، فهتقول لزاما بأن حديث إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام للحجام الأجرة منسوخ. لازم تقول منسوخ. ليه؟ الأصل المعاملات بين الناس مباح. صح كده؟ ده الأصل. الأصل أنك إذا عملت شيء تأخذ عليها أجر، ده الأصل بين الناس. صح كلام؟ قبل أن تأتي الشريعة، بعد أن تأتي الشريعة، مش تعمل لي حاجة إلا ما يكون في أجر. صح كلام كده؟ كويس جدا. يبقى الأصل أنك نفعتني بشيء فأعطيتك على هذا النفع أجر، الكلام ده قبل الشرع وبعد الشرع. صح كلام؟ لأن ده الأصل في المعاملات بين الإيه؟ بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام الإيه؟ الأجر. خلاص؟ ثم بعد ذلك جاء نص كسب الحجام خبيث. يبقى أنت بتقول الحديث ده كسب الحجام، بما أن النبي لا يتكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، إذن هنا جاء النص الذي ينقل هذه المعاملة عن الأصل، واضح، إلى حكم آخر، بأن الحجام ده ما يصح أن حجاما يأخذ على حجامه إيه؟ أجر، وإنما يعملها لله عز وجل. واضح الكلام كده؟ يبقى أنت كده عملت إيه؟ أنت كده رجحت. صح كده؟ يبقى أنت في عندك قاعدة، إذا تعارض المبقي على الأصل، إيه المبقي على الأصل؟ إعطاء الأجر للحجام. صح كده؟ ده الأصل. ثم جاء دليل ينقل عن الأصل، فتقدم الدليل الناقل على المبقي. دي قاعدة في النسخ، زي مثلا إيه؟ لما يجي مثلا العلماء يقول لك إيه؟ بعضهم يقول لك النقاب مستحب، وبعضهم يقول لك لا النقاب واجب. فاللي بيقول مستحب بيجيب أدلة إن كان في وجه مكشوف. بص الحديث الفلاني، بص الحديث الفلاني، بص الحديث الفلاني. خلاص كده. العالم الآخر يأتي بنصوص بتغطية الوجه. صح كلام كده. يروح جايب حديث عبد الله بن عمر، يروح جايب حديث أسماء في وجوب تغطية، في الأمر بتغطية الوجه. طب انت ما هو ده نص في كشف وجه، وده نص في تغطية الوجه. طيب السؤال هنا هو الأصل إيه؟ تغطية الوجه ولا كشف الوجه؟ الأصل إيه؟ كشف الوجه. ما هو لسه ما فيش شرع، صح كده كلام؟ ما هو لسه ما فيش شرع تكشف وشها بقى، تكشف شعرها بقى، ما فيش شرع لسه خلاص. فالشرع يأتي يقول غطي كذا، اعمل كذا، شيل كذا، انسخ كذا، ما تعملش كذا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا كذا ولا كذا، صح كلام؟ يبقى بيجي الشرع بينهى عن أشياء، يبقى لما تيجي النصوص اللي هي بتغطية الوجه يبقى أنا كده عرفت بداهة إن النصوص دي ناقلة عن حكم الأصل. يبقى أنا عرفت بالبديهة كده إن كانت نصوص كشف الوجه دي كان في أول الأمر، بعد ذلك نصوص تغطية الوجه جاءت بعد ذلك، صح كده؟ يبقى الوحي أمر بتغطية الوجه، خلاص خلصت المسألة. يبقى ما ينفعش إنك تجيب نصوص كانت في كشف الوجه، واصل الكلام ولا؟ يبقى دي اسمها إيه؟ نصوص مبقية على الأصل، ودي اسمها نصوص ناقلة عن الأصل. فإذا تعارض هذا مع ذاك يقدم الناقل على الإيه؟ على الموقع. يبقى أنت كده عملت إيه؟ عملية الترجيح، صح كده؟ رجحت شيء على إيه؟ أنتوا معايا؟ ده مش درس فقه النهاردة، درس أصول، بس إيه بقى من العيار التقيل، واضح الكلام كده؟ كويس جدا. لو لقيت ابن حزم مثلا انت بتبحث مسألة كشف الفخذ، هو ده عورة ولا مش عورة؟ هتلاقي ابن حزم يقول لك كشف الفخذ مش عورة، الفخذ نفسه مش عورة، العورة عند ابن حزم الكبل والدبر. فيجي يقول لك مثلا انس قال رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، في غزوة خيبر، خلاص كده. ويجيب بعض النصوص في مسألة ان فلان رأى فخذ فلان وفلان رأى فخذ فلان، خلاص. الجماهير من أهل العلم يقولوا لا، ده حديث جره تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، وحديث ابن عباس قول النبي الفخذ عورة، وحديث أبو بكر وحديث أنس وحديث أبو هريرة. طب أنت بقى مش دارس المسألة دي، قال طب هنا في فخذ تغطية وهنا في غير تغطية، طب اعمل ايه؟ ها الجمهور عشان دول اكتر، صح؟ يبقى يقدم الاكتر، نشوف العدد بقى، والعدد الاكتر يكسب، مفهوم؟ فانت بتعمل ايه؟ هو الاصل ايه؟ الاصل ان الفخذ عور، خدوا علي، لا مفيش شرع لسه. النبي عليه الصلاه والسلام بعث والشرع بينزل، اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش، اعمل وما تعملش، صح الكلام كده؟ كويس. يبقى الفخذ مسألة تغطية الفخذ أو ظهور الفخذ مفيش تشريع لسه، صحيح كلام؟ لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له جرهد وهو شايل حاطط القميص على كتفه والفخذ رجليه الاتنين باينين وشايل حجارة، عارف انت الجماعة اللي بيشيلوا تلاقيهم مثلا يشيل حاجة كده، هو بقى وشايل حجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، بس خلاص أنا كده فهمت إن في وحي نزل بيقول لا غطي العورة دي، إن دي بقت عورة خلاص. يبقى أنا كده قدم النصوص دي على النصوص اللي فيها الكشف، يبقى أنت كده عملت إيه؟ الترجيح، صح الكلام؟ عملت الإيه؟ عملت الترجيح، خلاص. يبقى أنت هنا انت نسيتوا احنا بنتكلم فيه؟ ها كويس جدا. يبقى كسب الحجام خبيث، واعطى الحجام دينارا، يبقى فين الاصل وفين الناقل عن الاصل؟ ها الاصل المعاملات، ان واحد بيعمل حاجه بياخد عليها اجر، ده موجود قبل البعثه، صح كده؟ كويس جدا. لما يجي كسب الحجام خبيث، كلمة خبيث دي يعني محظور، يعني ممنوع، صح كده كلام؟ يبقى هنا في حظر، يبقى هنا بقى تقدر تقول يقدم الحظر على المبيح، بس برضو مش على الإطلاق، هنا تقدر تقول يقدم الحظر على المبيح، بس قلتها امتى؟ بعد تحقيق. خلاص كده كلام. يبقى انت كده اعملت طريقة الايه يا عبد الرحمن؟ الترجيح. خد بالك يا عبد الرحمن عشان مش هتلاقي ده في الازهر، مش هتلاقيه، وانا بقول لك اهو. واضح الكلام كده؟ افهم بقى. طيب ادي طريقة الترجيح. لو رحنا لطريقة الاعمال، ينفع يا شيخ احمد تطلب علم غير اصول؟ ينفع؟ انا مش فاهم. انا اللي بيدرسوا العلم الشرعي من غير علم الاصول ده انا مش فاهم الشيخ وليد بيدرسوا ازاي. صح كده؟ عشان كده بتلاقي الدنيا كلها بطاطا بطاطا. عارف البطاطا؟ بتلاقي بطاطا كلها، اي حاجة في اي حاجة، واي حاجتين في مصر تعمل سندوتش. اللهم استعان، كل الحمد لله، نسأل الله ان يزيدنا واياك. يبقى عندك الطريقة التانية، طريقة الاعمال. خد بالك ده اسمه الترجيح والاعمال في المتون، في الترجيح والاعمال في الاسانيد. ده مش مكاننا دلوقتي. خلاص كده كلام. نتكلم في المتون. لو هتقول كسب الحجام خبيث واعطى النبي عليه الصلاه والسلام الحجام دينارا، يبقى انت هنا هتعمل كلا الدليلين. يعني ايه تعمل كلا الدليلين؟ قال لك لا، انا مش هقول ده ناسخ وده منسوخ، انا هعمل كلا الدليلين، والدليل ده ليه مقصد والدليل ده ليه مقصد تاني خالص. خلاص كده كلام. طيب ايه مقصد كلا الدليلين؟ قال لك اولا النبي عليه الصلاه والسلام اعطى الحجام دينارا، ما فيش في الحديث ان الحجام طلب. خد بالك الطريقه دي اشد من الطريقه الاولى، واشد اعمالا وفكرا من الطريقه الاولى. خلاص. قال لك اولا النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه، والاكرام في الشرع يجوز، الاكرام بغير طلب يجوز. يعني احنا هنتفق ان كسب الحجام خبيث، لكن كسب الحجام خبيث امتى؟ قال لك لا، ده لما يطلب، لان سماه ايه؟ كسب. واضح كده؟ انه اعملها للاكتساب، يبقى ده خبيث. اما اذا اعملها لغير الاكتساب لله عز وجل، ثم الذي كان مريضا اعطاه، فهذا لا شيء فيه. يبقى شوف توجه ازاي. قال لك ده ما فيهوش اي حاجه. قال لك في الشرع كده، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضراب الفحل. خلاص الكلام. حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عكرمه وابي هريره وغيره من الصحابه وعبد الله بن عمر، نهى عن ضراب الفحل. يعني ايه؟ يعني انك تاخذ اجره بان مثلا اعزك الله بهيمه تعاشر بهيمه عشان يبقى عشر ويخلف يجيبوا صبيان وبنات. خلاص. ده ما ينفعش انك تطلب اجره، تقولش والله والله انا عايز بس ايه اعشر الجاموسه بتاعتي، والله عايز تعشرها 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه. ده ما ينفعش، ده حرام. نهى عن ضراب الفحل، نهى عن عسب الفحل، نهى عن بيع ماء الفحل، كل النصوص دي. شو بقى عبد الرحمن بيقول له؟ بيقول له يا رسول الله وجابر، إن نطرق الفحل فنكرم. يعني واحد بيجي يقول بعد إذنكم بس والله عايز إيه 10 جاموسة بتاعتي دي. طيب حاضر لله عز وجل من غير أي أجرة. لكن الناس التانية بتعمل ايه؟ تعطيهم فلوس. لكن هم طلبوا؟ ما طلبوش، ده هم عاملينها لله. لكن ده جه ايه تبعا ده بقى؟ فبيقولوا له ايه؟ إن نطرق الفحل في ايه؟ فنكرم، فرخص في الكرامة. فرخص في الايه؟ في الكرامة. يبقى مع ان لا يجوز ان تطلب، لكن إذا أعطيت بغير اكتساب منك وطلب أذن النبي ولا لا؟ آذنه أهو نصه صح الكلام؟ يبقى هنا النبي عليه السلام قال كسب الحجام خبيث، لكن كسب أنه يعملها للاكتساب بكامل حجامة والله بمئتين جنيه بمئتين وخمسين جنيه. طب الراجل تعبان والله وعيانه، والله أنا شغلتي كده ده أجرتي، مفهوم؟ عجبك عجبك، مش عجبك روح لأي واحد تاني، مفهوم؟ يبقى ده إيه؟ بيعملها للاكتساب. لكن واحد بيعملها لله عز وجل، والله انت هات بس انت الكسات خلاص وانا هعملها لك ومش عايز اي حاجة، يعني ادعي لنا بس ترى الناس الله القبول يعني خلاص كده كلام. مع ان عائشة من مذهبها انك ان فعلت الخير ما تقولوش ادعي لي، من مذهب عائشة انك لا تقول له ادعو لي، قالت لأن هذا بها رفعة وبها أخذ أجرة. سبحان الله، قلت لو عملت خير ما تقولوش ادعي لي بقى. قالت بإن فإن فيها الرفعة إن أنت إيه ارتفعت عنه وطلبت إيه أجرة، بس مش فلوس ده إيه، لكن إن دعا خلاص. عشان كده واحد دعا لها في فعل خير فقالت فدعت له كمان، فقالت دعاء بدعاء. عائشة دي بقى يعني اقرأ بس مسند عائشة في مسند الإمام أحمد، كل يوم كده تقرأ لك حديثين ثلاثة مش ياخدوا معاك دقيقتين بس، تشوف بقى تسمع بس عن عائشة أن النبي قال، لا شوف بقى كلام عائشة وفقه عائشة نفسه من كلامها هي بقى. خلاص كده الكلام. يبقى احنا هنا كسب الحجام خبيث يعني ايه؟ اكتسابه انه يطلب، لكن إن أعطيته أنت من عندك هو ما طلبش حاجة، الرجل أصلا بيعمله لله عز وجل خلاص، لكن أنت اديته شيء خلاص رخص في الإيه؟ يرخص في أمر الكرام. خلاص يبقى هنا التوجيه الأول في أن كسب الحجام خبيث على أنه إن طلب هذا إيه؟ هذا لا يجوز، ولكن إن كان يفعلها لله وإن أعطيته أنت فإن فهذا لا بأس به خلاص ولا يأسم هو. الجمع الثاني، الجمع الثاني بأن كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث عموما بقى خلاص كده، كسب الحجام إيه؟ خبيث عموما. فإن أعطيته أنت فعليه ألا إيه؟ ألا يقبل، عليه ألا يقبل، لكن أنت مضطر أن أنت مضطر أن تعطي لأنك علمت أنه يفعل ليأخذ. لكن الطريقة دي تلاحظ أن فيها برضو طريقة ترجيح على مسألة كسب الحجام إيه؟ كسب الحجام خبيث. وصل الكلام كده مفهوم؟ يبقى ده الجمع ما بين الايه، ما بين كلا الحديثين. وانا ذكرت لكم المحاضره اللي فاتت طريقه ابن القيم في زاد الايه، في زاد المعاد، في زاد المعاد اللي هي طريقه ايه، الجهه انفكاك الجهه، انفكاك الجهه، ان كسب الحجام خبيث لكن انا لو اعطيته ابقى اسم، ما هو دلوقتي ما فيش حد بيعملها لله. واضح الكلام كده؟ إلا من رحم ربي ما عرفوش بقى، لكن ما فيش حد بيعملها لله. طب أنت مضطر أنك تعملها، أنا لو أعطيته أكون معين على الخبث ده؟ الجواب، الجواب لا. يبقى أنا أعطيه وأنا لا إثم عليه لأنني مضطر للفعل، وهو آثم لأنه أخذ. وصل الكلام؟ اللي هي انفكاك الايه؟ لا يستلزم من انني اعطيته انني اعين على الاسم لانني مضطر الى ذلك. زي ما قلت لك قبل كده ثمن الكلب خبيث، اهو الحديث اللي جاي ثمن الكلب خبيث، قلت لك انا محتاج كلب للمصنع بتاعي خلاص كده؟ ده انا عايز ديناصور عشان الحراميه اللي بيجوا المصانع دول، خلاص إذا عايز ديناصور يوقف. فمحتاج كلب أو اتنين، الاتنين دول عاملين 5-6 آلاف جنيه. طب ثمن الكلب خبيث، أنا مضطر، هو الأصل أن يهب اللي معاه، يهب لمن ليس معه، خلاص كده. فأنا لو اشتريت ودفعت الفلوس هل أقسم؟ الجواب انفكاك الجهة، أنا لا أقسم لأن أنا مضطر، صح كلام؟ زي ما قلت لك قبل كده، أنت ماشي في الطريق وقال لك يا مش عارف إيه، وكل العربية كلها سليمة، يقعد يبص كده مفيش حاجة في الإزاز، مفيش حاجة في بتاع، مفيش حاجة غلط ياخد عليها أي حاجة، مفهوم؟ يعني حاجة غريبة جدا يعني. مفهوم الكلام كده؟ طب انت راكب ليه؟ قال انت راكب ليه ايه طيب؟ اي حاجة. فانت مش هتعدي لما ايه؟ الا لما الراجل ده مثلا تدي له فلوس. في مثلا واحد هو وقفه كده، هي مش قاعدة عامة يعني، بس في واحد انت نصيبك وقعت معاه كده، لو اعطيته تكون معطي رشوة؟ لا، يكون الاسم على الاخذ. اما انت مضطر، انت ما فيش اي حاجة خالص، صح الكلام كده عبد الرحمن؟ يبقى دي اسمها قاعدة انفكاك الايه؟ انفكاك الجهة. ادي الجمع بتاع ابن القيم، ينفعنا في الزمن ده؟ ينفعنا في الزمن، صح الكلام كده؟ يبقى في كل ما هو محرم بيعه، انت تريده ومضطر الى ذلك، فاعطاؤك لا يكون عونا على الاسم، خلاص كده؟ يبقى ينفع اشتري قطة؟ مضطر عشان العيال يلعبوا، دي ضرورة؟ ضرورة دي؟ ضرورة شو يعني؟ تجيب لهم قطة؟ حرام، لا يجوز اصلا بيع الهر عشان العيال يلعبوا، دي مش ضرورة، مفهوم الكلام كده؟ طيب ادي كسب الحجام خبيث. براحتك يا شيخ ايمن، اللي انت عايزه، اديني يسر، ما تشكش على الناس، مفهوم الكلام كده؟ لكن انت الاولى القاعدة التانية اصلا، الجمع الاخير ده بتاع ابن القيم ده ينفعك للضرورة، ما هو ده ينفع للضرورة اصلا، مفهوم؟ اللي هو انفكاك الايه؟ انفكاك الجهة، خلاص؟ شوف انا ذكرت لك كل الجمع، وان كنت اؤيد الناقل عن الاصل يقدم على المكر في المسألة دي، خلاص كده؟ نعم. الايه؟ زي اعطاء القرض بالزيادة مع عدم الاشتراط. اعطاء القرض بالزيادة مع عدم ابتداء الشرط، صحيح، لان تعريف الربا ايه؟ تعريف الربا ايه؟ تعريف الربا نفسه ايه؟ اخذ مال بزيادة مشروطة، بزيادة مشروطة. لكن لو انا قلت لك مثلا اقرضني 1000 جنيه وخدت منك 1000 جنيه، وبعد شهر قلت لك طيب انا رحت مدي لك 1000 جنيه، رحت مع الشيك على بقى عزمك على العشاء، او قلت لك هدية منا ايه، او 1100 معاك على فكرة، طب ليه؟ طيب لا والله جزاك الله خير، يعني ينفع؟ ينفع ينفع ينفع. ليه؟ لان اصلا لما انا اديتك 1000 جنيه ما اشترطتش عليك في الاول، لان الربا ايه؟ اخذ المال بزيادة مشروطة، مشروطة. مش النبي عليه السلام اقترض بر ورده وزيادة في حديث أنس صحيح البخاري؟ قال أعطيه وزده، يعني مثلا خد 20 كيلو قمح ولما جه يردها له اداله 25 كيلو، خلاص كده؟ فإن خيركم خيركم وفاء وأحسنكم قضاء، يبقى رد بالزيادة. طب الرد بالزيادة ده هو أصلا في شرط من الأول؟ لا، ما فيش شرط، ده إكرام مني. محمد حسين طنطاوي خد الحديث ده قال لك يجوز ربا البنوك، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إيه؟ وزيادة. طب وهو اشترط عليه من الأول؟ زي ما البنك بيشترط اشتراطش، صح الكلام كده؟ اول واحد في مصر يقول ان البنوك دي حلال، اول واحد يقول، حدش قالها قبله، حدش قالها قبله خالص. افضل الى ربه. ثمن الكلب خبيث، يبقى دي المسألة الثانية. يبقى هنا من ايه؟ معايا جمل؟ انت مركز معايا؟ ها؟ كويس جدا. ثمن الكلب خبيث. الاصل ان الكلاب، ده الاصل، نهى النبي عليه السلام عن بيع الكلب، نهى النبي عليه السلام عن اقتناء الكلب. الكلب ده منهي عنه نهي اقتناء ونهي بيع وشراء. نهي اقتناء يعني اخذ، خلاص كده، ونهي بيع وشراء، خلاص كده كلام. الا اذا كان هذا الكلب لمنفعة حراسة ما، زي ما في حديث ابي هريرة عند الجماعة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب الا اذا كان لأرض أو ثمر، لأرض أو ثمر يعني إيه؟ لحراسة. يبقى المصلحة لمصلحة، لمنفعة، يبقى هنا قصد المصالح، قصد المنافع. واحد معلم مدرب يبقى ده ينفعنا في الحماية دي، لكن هنا نهى عن البيع. إن أنت معاك الكلب ده، الكلب ده أنا مش محتاجه في حاجة، فأنا أهبه لإيه؟ لمن هو يحتاجه لمثل هذه المصلحة، لمثل هذه الإيه؟ لمثل هذه المصلحة، بغير أن يبيع أو يشتري. في حد بيعمل كده؟ في والله، والله في. أنا عملت محاضرة قبل كده عن الكلب وحكم الكلب وطهارة الكلب وبيع الكلب واقتناء الكلب والقصة دي كلها. واحد كان عنده كلبين ألماني، اتصل بيه قال انا سمعت حضرتك في المحاضره الفلانيه، قلت له كلاب، وانا عندي كلبين الماني، الكلبين عاملين 22,000 جنيه، لو تعرف حضرتك حد محتاجهم من غير اي حاجه عشان المصلحه دي، حضرتك ده رقم تليفوني وادهوني وانا اعطهم. فعلا واحد كان محتاج كذا كذا كذا في لمصنع، واحد كان محتاجه لمحل كبير، مفهوم؟ اديته رقم تليفونه، راح فعلا راحوا خدوه، راح خد الاثنين من غير ايه؟ من غير اي حاجه، بس بعد التحقيق يعني ده فعلا محتاجه ده بقى. ففي يعني في الخير موجود، لكن الاقتناء للمصالح، لكن ان انا اقتنيه امشي بيه والعب بيه، وقصه الفرغه اللي ماشيين فيها في الزمن الاسود اللي احنا شايفينه ده، نسال الله السلامه والعافيه، رايحين بيه جايين بيه، حتى يعني لكلب تمشي بيه، ده شايلين الكلب، شايل الكلب، يعني مناظر مقززة جدا، تلاقي واحد ماشي شايل كلب، شايل كلب. طب ده هيعمل ايه يعني؟ يعني ده هيحمي ايه اصلا؟ ده انت اللي حاميه، مفهوم؟ يعني انت شايله ليه اصلا؟ طب انت مقتني ليه اصلا؟ اللي واقف بيشفع على النواصي وفي الشوارع وبنوا لهم المستشفيات وبنوا لهم العيادات والروشتة ب 400 جنيه والكشف ب 500 جنيه. ايه والله كشف 500 جنيه، يعني واحدة، كان في واحد تعب مرض فروحنا مستشفى، الكلام ده كان في اكتوبر، روحنا المستشفى عشان نكشف على الراجل ده. اتاري المستشفى دي تخصصي وفيها فرع للكلاب والقطط، تقطع انت الكشف ب 150 جنيه وتقطع للكلب 400 جنيه. يعني انت اعزك الله، انت رايح تكشف انت وكلب، يعني الكلب بتاعك انت رايح تكشف، فانتوا الاثنين تعبانين عيانين اصلا، فحضرتك تكشف تقطع تذكره ب 200 جنيه وللكلب بتاعك ب 400 جنيه يعني ايه؟ ليتني كنت كلبا يعني، مثلا يقول هو كده، حاجه غريبه جدا. فدخلنا الراجل ده، يا دكتور بعد اذنك الراجل ده تعبان جدا ومش عارف ايه، الدكتور دخل يكشف عليه وبتاع، واحده واقفه عماله تصرخ، تصرخ مش تصرخ تصرخ، لا بتصرخ، ويا لهوي ويا نهار ابيض ويا حبيبي يا سوزي ويا حبيبتي. سوزي مين؟ فالمهم كان معانا واحد يعني ايه، فبيقول لها معلش يا حاجه واصبري كده، فاكر سوزي دي بنتها مثلا يعني، بيقول لها اصبري معلش الابتلاء وربنا يأجرك ان شاء الله على سوزي، مفهوم؟ فبتقول له ايه بالله، بتقول له ادعي له بالله ايه، بتقول يا رب شعرها بقى وحالتها بالبلاء، بتقول له ادعي لها دي تعبانه بقى لها يومين وجالها اسهال وبطنها مكركبه وبقى لها يومين ما بتاكلش، فقعد يدعي لها عيني يعني ايه ربنا يشفيها ومعلش. فالمهم طلعت الدكتور وجايب سوزي، الدكتور شايل الكلبه. فطالب الدكتور بقى قال لها الحمد لله خلاص وبعد كده هتاكل، بس ايه يعني ايه اكلها ايه يعني حاجات ناشفه، وراح كاتب لها على الروشته مفهوم وهات لها دم من اللي مش عارف مين وبتاع. فبيقول لها دي سوزي دي بقى اللي عايزين ادعي لها. المهم عمل حاجه مش كويسه يعني، يعني حاجه زي تافه في وشها كده ومشي. الشاهد ان شوف الامر وصل لدرجه ايه، يعني شوف الموضوع وصل لدرجة ايه، بقى اكله وشربه ليه، وصلت وصل التفاهة للناس والسفة للناس ان يضيع اموالهم بسبب المسألة دي. ان امرأة تقول مثلا ده انا ابني ممكن يشتري نفسه علبة كشري ويجيب اكل للكلب بمية جنيه وبميتين جنيه وهو يجيب له علبة كشري بعشرة جنيه. سفة سفة تنزع عقول أكثر ذاك الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى الناس ماشية ما فيش خلاص، عنبر 25 كلهم، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلمنا يا رب. إذن الأصل إن ثمن الكلب خبيث، المحلات بتاعت البيع الكلاب وبيع القطط والقائمة دي هذا ثمنه، ثمنه خبيث، هذا حرام، هذا لا يجوز أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هل يجوز الاقتناء؟ نعم، للايه؟ للضروره والمصلحه، للمصلحه. قال وثمن الكلب خبيث، قال ومهر البغي، مهر البغي خبيث. البغي هي الزانيه التي تاكل بفرجها، التي تاكل يعني عملها واكلها وشربها حياتها عايشه من الزنا، دي اسمها البغي، نسأل الله العافية. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال مهر البغي خبيث لي، وسماه مهر البغي لأنها بتأخذ الأجرة على ذلك، خلاص كده كلام، بخلاف المهر بحق ما كان من الزوج لزوجته. يبقى المهر هنا ينقسم إلى باطل وإلى حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال مهر البغي خبيث لي، زي ما هيجي لنا كسب الإماء خبيث، لأن كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام كان ممكن الرجل يكون عنده أمة خلاص يخليها تشتغل في البغ في مع البغايا وياخد إيه، وياخد فلوسها، زي ما موجود دلوقتي. احنا هنتكلم في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليه، ما هو في دلوقتي ناس موجودة كده، نسأل الله السلامة والعافية، في ناس موجودة كده في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، في ناس كده. عايز اقول لك يعني اقول ايه، نسأل الله السلامة والعافية، في اباء كده، في اخوة رجال كده، خلاص كده، لذلك في قواد بيشغل ناس بنات كده، ده موجود وبياكل من فلوسهم وعايش على كده، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذا الذي مضى، هذا الذي مضى إنما لا يجوز وما يصح، وهذا مال حرام، هذا مال حرام، مهر البغي خبيث. طيب احنا هنوقف عند الحديث ده بس كفايه عليكم كده النهارده. سنين انتوا دماغكم بقت مصفحه النهارده صح؟ نبقى ناخذ بقيه الباب ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تعالى.